دون القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى وادي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى. وما زال البحث جاريا عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. الحقيقة أن شهر سبتمبر من الشهور المحيرة بالنسبة لي، لأن الحقيقة بتأتي في ذكرى ملوك للموسيقى المصرية والعربية والشرقية، وأقدر أقول العالمية، زي ما احتفلنا منذ سهرتين بفنان الشعب خالد الذكر سيد درويش. أنا أقدر أقول إنه موسيقار عالمي، ملك الموسيقى فعلا. في شهر سبتمبر بتأتي ذكرى ملك الموسيقى الشرقية الأصيلة الرائعة رياض الصنباطي، فقد توفي في 9/9/1981. ورياض الصنباطي هو أحد فرسان الموسيقى العربية الذين صالوا وجالوا وأبدعوا أيام إبداع، فهو يحتل مكانة رفيعة في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة بما قدمه من إبداعات متنوعة، سواء كان في مقطوعات الموسيقية أو ألحانه الغنائية المختلفة. هذا بالإضافة بالطبع إلى براعته المشهود لها في عزفه لآلة العود وجمال صوته، واللي طبعا عندنا بعض تسجيلات له. ولقد جاء أسلوب رياض الصنباطي الرصين وليد البيئة الموسيقية التي نشأ فيها والخبرة المكثفة التي اكتسبها من والده الشيخ محمد الصنباطي المنشد والملحن وعازف العود، ثم متابعته الدراسة بعد ذلك في نادي الموسيقى الشرقي منذ عام 1928. أصدقائي، في شهر سبتمبر أيضا بتأتي ذكرى كروان الشرق فايزة أحمد، فهي توفيت في 21/9/1983. والحقيقة أن فايزة أحمد صاحبة إحساس دافئ حنون ما فيش أي كلمات تعبر عنه. وكنا التقينا منذ فترة بزوجها الموسيقاري الكبير محمد سلطان واتكلمنا عنها. إيه رأيكم نسمع دلوقتي أغنية بتجمع بين صوت فايزة أحمد وألحان وموسيقى رياض الصنباطي؟ بعيوني حرعي حرعي بعيوني، بعيوني حرعي حرعي بعيوني، وبروحي أشتري أشتري بروحي. بعيوني حرعي حرعي بعيوني، وبروحي أشتري أشتري بروحي، وبقلبي حب قديم سبتمبر 12/9/1993 توفي أقدر أقول ملك الموسيقى المصرية الخالصة، ملك الإحساس. يعني ما فيش كلمات تخليني أقدر أعبر عن بليغ حمدي، لأن أنا إحساسي بيه كمان إن هو مصري حتى النخاع. أغنياته الوطنية يعني غرزت فينا حب مصر كده بحنية، مش بالمرشات العسكرية. وده كان واضح جدا في حرب 73 لما جه هنا عند الإذاعة وخبط على البيبان وقعد لغاية ما أخرج أول أغنيتين يعبروا عن الشارع المصري في حرب أكتوبر، بسم الله، وطبعا لوردة بعد كده، وأنا على الربابة بغني. وعلى فكرة الأغنيتين دول كانوا مؤثرين جدا على الجنود في الجبهة. احتل مكانة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية بالألحان التي قدمها لكبار المطربين والمطربات في مصر والعالم العربي، طبعا في مقدمتهم كوكب الشرق أم كلثوم. لأنه بليغ حمدي بدأ حياته الفنية تقريبا بلحنه لأم كلثوم والتي قدمها له الرائع محمد فوزي. قد إيه كانت الحياة بينهم جميلة جدا، والأخلاق الفنية أخلاق رفيعة جدا. إيه رأيكم نسمع حاجة دلوقتي لكوكب شرق أم كلثوم من ألحان بليغ حمدي؟ الحقيقة أنه في هذه السهرة من سر المغنى والمعنى برضو نوع من أنواع الألم ليا. أنا كنت التقيت منذ فترة قبل انتقاله إلى المستشفى وطبعا رحيله الكاتب الكبير الأستاذ المبدع محفوظ عبد الرحمن. طبعا احنا كنا التقينا من فترة وكلمنا عن مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم اللي هو عمله وكانت في ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم. وأنا في اللقاء ده عرفت أنه هيعمل حاجة عن سيد درويش، وإحنا طبعا في الشهر ده احتفلنا بذكرى سيد درويش، لكن في هذه السهرة بنحتفل بذكرى الأربعين لرحيل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. والتسجيل ده أول مرة يذاع، لأن كان مفروض أن أنا سجلته وهذيعه في هذا الشهر في ذكرى موسيقار الشعب سيد درويش، لأنه كمان مش عن سيد درويش بس، أنا بكلمه عن ارتباطه بأساطين الغناء أم كلثوم سيد درويش محمد عبد الوهاب. هو كان مرتبط جدا بهذه الشخصيات وكان ناوي يخرج لهم أكتر من عمل، طبعا عبد الحليم حافظ كمان. أنتقل معاكم إلى هذا الحوار الذي يذاع لأول مرة مع الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن في ذكرى الأربعين له. على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبيدور الزمن بينا بيغير لون ليالينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الكبير والمبدع الكبير الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. إبداعات حضرتك وليك إبداعات خاصة جدا ببعض فناني النغم، وطبعا منها يعني لا يمكن حد ينسى أو يقدر يعدي على كوكب الشرق أم كلثوم من غير ما يفتكر مسلسل حضرتك عملته، خاصة بكمية المشاهدة اللي كانت في وقتها، وأنا ما أعتقدش أن دي تكررت تاني وإلى الآن بيشاهد في كل ذكرى لكوكب الشرق. وطبعا يعني هو دافعي الأساسي طبعا إعجابي الشديد بأم كلثوم، وإعجابي ده يبدأ من الطفولة لما كان أبويا يجي في الليلة دي ويعمل ترتيبات كثيرة حفلتها بقى وبتاع ده، ونقعد مع بعض ونسمع وحاجات زي كده، وفي فترة من الفترات الواحد ينام يعني صغير فبندمان جدا على الحكاية دي، ويقعد يسمع الأغنية تاني يوم لما وهكذا. يعني طبعا ده كان حب شديد و واستمر هذا الحب يعني حتى الآن طبعا. يعني فده كان دافع. بس ده دافع لوحده، بس هو في أكيد حاجة تانية خلت يعني الإحساس اللي اتعمل بيه المسلسل ده مش معمول في أي حاجة تانية. احنا كلنا كنا حاسين بأنها تنبض بأحاسيس كلها، كل المشاهد. ما أنا حاولت أن أنا يعني أحقق حياتها بجد يعني، من ناحية. ومن ناحية تانية كان يعني إنعام محمد علي اشتغلت كويس، الممثلين كانوا في أحسن أدوارهم، حاجات كده يعني، كان في يعني جو ساعد على هذا يعني. إنما يعني أنا لي أنا حتى قبل كده في الإذاعة وفي فترة بدري قوي كنت لسه في بداياتي يعني، كنت كتبت، كان في برنامج بيتذاع في العالم العربي في وقت واحد كله والله. فكان البرنامج ده كل بلد بتعمله مرة ويتذاع. اتحاد الإذاعات العربية كان يعني بيساعد في دوت يعني أظن. يعني بس فجت مدام سامية صادق وقالت لي إيه يعني عاوزين نشارك في ده يعني. فإيه قلت لها نكتب عن أم كلثوم، نقول حاجة عن أم كلثوم ونجيب جزء من أغنية. فأنا عملت ده يعني، كتبت باراجراف كده يعني مثلا عن أم كلثوم وأظن أغنية من معاها وحاجات زي كده. وزرت بقى مدام سامية بعد كده، فخبطت على الباب ودخلت مكتب. كانت هي ترأس التلفزيون ولا كانت ترأس البرنامج العام عندنا؟ كانت بترأس في الإذاعة في البرنامج العام. فأنا داخل على مدام سامية، فمسكت التليفون بتكلم، فقالت إيه أهو جهو أنا يعني أنا يعني كنت تعاملت معها بفترة باكت بدري قوي، كتبت لها كتير يعني، بس أنا كنت معروف بأن أنا لا عنوان اللي عندي ولا تليفون ولا أي ولا مواعيد، يظهر عندما يظهر. لما يرى هو اللي عايز يظهر. فقالت لها أهو جاء أهو، مش عارف مين يعني مش عارف. فهي قالت لي أم كلثوم عايزة أتكلم. الله. هي قالت لها أنا عايزة أتكلم. كلمت معايا يعني 10 دقايق مثلا حاجة زي كده، وأنا ما كنتش لطيف قوي لأن أنا اعتقدت إن ده مقلب بجد. لقيت مع نهاية المكالمة وأنت متصور يعني لا بس كنت يعني أنا حتى لو حد بيعمل مقلب ما ببقاش وحش معايا يعني متوجس كده يعني. متوجس. فكملت مع، فهي قالت لي بتكتب شعر؟ قلت لها لا يبدو إن مدام سامي. قالت لها بيكتب شعر؟ قلت لها لا أنا ما بكتبش شعر، ما بعرفش أكتب شعر. قالت لي طب لو كتبت حاجة وريهاني. وكان ده طبعا كل علاقتي بيها يعني. لا في حاجة، موقف تاني لطيف جدا، إن أنا كنت في عمارة من العمارات أنا وصديق لي بنعمل حاجة يعني أو بنقابل حد مش فاكر يعني، وإحنا نازلين في الأسانسير، الأسانسيرات بتاعت وسط البلد دي كبيرة الكبيرة اللي فيها 10 أشخاص 15 شخص. فإحنا بتاع ده وإحنا خارجين، فبقول لصديقي الست اللي كانت واقفة دي أنا بشبه عليها، فلطم. والله على قال لي مش ممكن أم كلثوم يا أنا ما عرفتهاش هي على فكرة حجمها صغير يظهر أيوة. جدا أنا شفتها على المسرح قامة هائلة، شفتها على المسرح مرتين في حياتي طبعا يعني. أنا ما شفتهاش، بس اللي يزور متحف أم كلثوم ويشوف فساتينها لما شفتها بقى كده الفساتين صغيرة قوي شفتها لقيت فعلا يعني ما تصورتش أن الست القصيرة دي عرفان المسرح كان بديها قامة قابل ولما بتغني تحس أن رأسها راحت السماء. إيه حاجة غريبة جدا معنا فعلا. هي اللي يزور متحف أم كلثوم في قصر المنستيرلي ويشوف الفساتين بتاعتها سوري والشوز الأحذية يلاقي ان هي حجمها صغير جدا صغير جدا يعني. فدي المرتين اللي انا يعني ايه كان لي علاقة مع أم كلثوم، ودول الحاجات السريعة دي برضو عمقت حبي لها يعني عمقت. عشان هو فعلا مسلسل طلع بحب بداية من المبدع للمخرجة لكل الفنانين الفنانين وإلى الآن عايش. إحنا كل ذكرى ضروري نقعد نتفرج عليه، وكل ما نتفرج على مشهد بنشوف فيه حاجة ما شفناهاش قبل كده، مش عارفة دي بتيجي منين فعلا. يعني هل بيبقى وحضرتك بتكتب بيبقى الجوانب بتظهر على فترات خفية؟ لا يعني ما فيش كده، لا هو يعني أنا يعني بس فعلا أنا إحنا بنشوف جوانب جديدة. أنا أظن في أعمالي كلها تقريبا يعني إن الواحد يجتهد على أقصى ما يستطيع، يعني مش يجتهد يعني بالمعنى لا يعني إنه يعني ومش بعمل ده عشان خاطر يعجبك أو ما يعجبكيش، أنا عايز أعمل أحسن ما يمكن عمله. على فكرة يمكن ده هو المبدأ اللي ينجح مصر، لو كل واحد في مجال عمله حتى لو كان بسيط يشتغل بهذا المبدأ هي مصر هتعدي. يعني أنا مش يعني أنا عملت أعمال بجهد وما نجحتش النجاح ده، إنما بتكتشف فيما بعد. يعني بتقول ناس لقيت فجأة وحد يعني حتى وأنا زعلان يعني بعد سنين يعني حد في مكان ما يقول لك أنا شفت داش كذا كذا كذا. فالواحد بيعمل إيه ما يستطيع. أم كلثوم كانت مادة كويسة لأن أنا كنت أساسا متصور إنها تمثل القرن العشرين في مصر. يعني كان هدفي هذا إن أنا مش المرأة بس يعني القرن العشرين تمثل المرأة. طبعا في دوافع كتير طبعا لهذه الفلاحة اللي علمت نفسها دي كان هدفي الأساسي. لما أنا اخترت الموضوع ده كان عايز أقول للبنات في مصر والأولاد أيضا إن آدي واحدة فلاحة وكانت مش لاقية تاكل يعني بيأكلوا بالعافية بتاع وكذا وكذا وكذا، واستطاعت انها تكون قمة الغناء في العالم العربي وتقعد مع اكبر المثقفين وتناطحهم فكرا بالضبط يعني. وتعلمت نفسها هي قعدت في المدرسة سنة فقط. تعلم نفسها وبتنفتح على العالم وبتحاول تعرف لغات اخرى يعني تكلم بالفرنساوي يعني في يعني ايه هو ده الانسان اللي بيوصل مش اللي انا اقعد كده واحط واقول دي ما جابتيش لي. شوفي في زمانها كان في 3/4 من المنافسين لها اللي ممكن يكونوا أصوات. نفس الحكاية يعني نفس الحكاية دي، لكن اللي يعني واخد الحكاية كده ان الحكاية يعني مكسب او شهرة ان احنا كويسين قوي والحمد لله الحمد لله وصلنا للقمة كده وخلاص. انما هي لاخر يعني يوم في حياتها عنيدة وكانت عنيدة يعني عنيدة مع نفسها ومع الناس وكل حاجة، وتناقش وتختار ولها ذوق خاص، محاربة ومستهوهاش حاجات كتيرة. في زمانها الناس دي كلها المطربات دول بيشتغلوا في المسرح كان ده المسرح الغنائي مسرح الغنائي كان له سحر عظيم جدا جدا. هي قالت أنا ما أعرفش غير كده واللي يجيني طب يا ستة تتعلم ما أعرفش غير كده وهذا اللي عند ركزت فيه في الأغنية وأن تتفوق في الأغنية إلى هذا الحد أفضل من أنها تشتغل في السينما والتلفزيون والمسرح. برغم أنها عملت سينما لكن عملت سينما لفترة وتوقفت يعني ما لقيتش الأدوار اللي هي يعني برضو تساعد أم كلثوم المطربة يعني. هي لقت دي فترة كان الإقبال على السينما كتير قوي وكان دي طريقة إن الواحد يصل إلى الناس اللي مش قادرين يجوا لها لغاية عندها يعني. يمكن بقول السينما بتحفظ للمطرب برضو ذاكرة التاريخ طبعا دي مسألة في ناس ضاعت ما نعرفش عنها حاجة خالص في أغنية لأم كلثوم بتقابل حاجة جوه الكاتب والمبدع الكبير محفوظ عبد الرحمن. أنا عارف كل أغنية حلوة وانت حضرتك لما كتبت على كل الأغاني ولاحظت ولادتها يعني إحنا بقينا يعني شغوفين في الوقت ده، بس أكيد في حاجة جوه محفوظ عبد الرحمن لأغنية معينة. والله وزن قلت كده كلهم يعني صعب جدا يعني. هل رأى الحبيب لما غناها عمار الشريعي بالعود كده أصلي كانت موقف برضو بالعود كده كان ليها حاجة وقصتها مع الأصابجي طبعا هو فعلا هذه الأغنية حتى يعني هو الأغنية دي من أجمل أغانيها وكل ظروفها كانت ظروف حقيقية ودرامية يعني كان في خلاف بينها وبين رامي

روحانية قوي لأم كلثوم عبد الحليم. سيد درويش بتقابلك قوي؟ سيد درويش لحاجات كتيرة جدا. لحاجات كتيرة جدا يعني, حاجات كتيرة جدا, وطنياته كتيرة جدا يعني, حتى أوبرتاته كمان والعشرة الطيبة وشهرزاته كل دي, حتى كل حاجة عملها سيد درويش فعلا. سيد درويش حتى العاطفي أنا هويت وانتهيت, هي تنفع وطنية يعني. أيوة لما بقول أنا هويت وانتهيت أيوة يعني هي وطنية يعني في حب, ممكن تكون في حب مصر يعني. لا هو سيد درويش طبعا لحظ الفترة اللي كان فيها طبعا ثورة 19 يعني ما قبلها وبعدها, وحس هو فعلا مطرب ثورة 19 ودخل وخرج في مظاهرات. احنا الى الان يعني هو بلادي بلادي هي نشيد الوطني لينا, بلادي بلادي دي او حاجة تانية لسيد درويش. خلاص ان شاء الله يعني, هي حتى يا بلح زغلول اللي غناها لسعد مثلا دي رمز لما كان يحدث في الوقت ده بالظبط يعني. هو عايز يغني يعني لسعد باشا زغلول, فقال يا بلح زغلول والرقابة وقفت على الأغنية لأن الراجل اللي بتاع ده اللي كان ساعتها انجليزي انجليزي, وبعد كده بقى عينه مصري لغاية ساعتها كان انجليزي. فيعني واحد عايز غني للبلح بلح زغلول, بس البلد كلها بقى غنت الأغنية وبالظبط. أنا وحبيبي مشكلة أنا وحبيبي الغرام ما مشكلة كده كده ما فيش كده ولا في المنام أنا وحبيبي صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى التي حاولنا من خلالها الاحتفال بذكرى ملوك الموسيقى والكتاب عن الموسيقى لأكثر من شخصية: رياض الصنباطي، بليغ حمدي، فايز أحمد مع حفظ الألقاب، كلهم ملوك للموسيقى العربية والشرقية، وكمان ذكرى الأربعين للكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن رحمة الله عليه. حتى ألتقي وإياكم السهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.